الدرجة يا إما تكون هايبوكسيا بجميع أشكالها، هايبوكسيا وأنيميك بالكامل، يا إما حاجات إندوجينس يعني من جوه الجسم، أورجان فيلير أو إلكترولايت أو انبورن ايرور في ميتابوليت، او حاجات من بره زي ترانس توكسينز وحاجات زي كده. وقلنا حاجه اسمها اللي هي ريكيرنت انكفالوباسي، والريكيرنت انكفالوباسي ده لوحده يجي سؤال، ريكيرنت انكفالوباسي اللي هيتكلم على الابيليبسي والميجرين، ويتكلم على البيرن، ويتكلم على السبستنس ابيوز والري سايكل ديفكت والريسبيراتوري تشين ديفكت برضو من ضمنها من الريكيرنت انكفالوباسي. بعد كده الاسسمنت بتاع واحد كوماتوز، اي اسسمنت لما بنوتش العيان كريتيكال يقل، اول حاجه بنقولها دايما اللي احنا كنا دايما بنقولها في الجراحه الاي بي سي، واتيفر هو ايه اساسا، واتيفر هو اي حد كريتيكالي ال لازم ان انا هعمل له الاي بي سي، والاي بي سي اللي هي الاير واي والبريزنج والسيركوليشن، قبل ما حد يشوف المانجمنت ولا ادور هو عنده ايه من اساسه. والاير واي اطمن ان هو بيتنت، ان هو بيتنت وان مفيش اي فورين بودي جوه، ولو كان في حاجه لازم ان انا اشيلها، وان انا اعمل شويه اكستنشن على مستوى الهيد، فكست ان انا امنتين البيتنسي بتاعت الاير واي. البريدنج لازم اطمن ان هو بياخد سبونتينيوس ريسبيريشن، ولو ما كانش لازم ان انا هعمل له الريسبيريشن دوت ارتفيشال، يعني بغض النظر عن الايتيولوجي اللي انا بتكلم عنه. والسيركوليشن لازم اطمن ان العيان دوت مش شوب، مش هاي تنسيف، وده برده تاني بغض النظر انا بتكلم على اي ايتيولوجي. يبقى الاي بي سي دولت من الاول. رقم اثنين عندي كذا حاجه لما بلاقي عيان كوماتوز ان احنا بنحاول ان احنا نعملها برضو كلينيكالي بعد ما شفت الاي بي سي. مهم ان انا اعرف العيان ده هو الليفل بتاع الديستربت كونشس ليفل ايه، الفوكس بتاعتي، هل انا بتكلم على حاجه واخدالي كل البرين الكورتكس نفسها، ولا على حاجه فوكال ليجن موجود مثلا في الكورتكس وعامل لي انكريز انتركرينال تنشن. ما احنا اتفقنا عشان يبقى واحد كوماتوز محتاج حاجه من اثنين، يا اما حاجه ديفيوز انسر في كل الكورتكس، يا اما فوكال انسر حته في البرين ستيم، لان البرين ستيم حاجه صغيره والار الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم ده موجود جواه، فيا اما فوكال ليجن جوه البرين ستيم، يا اما ديفيوز ليجن جوه الكورتكس. ولو عندي مثلا برين ابسس ممكن يعمل لي كوما، هيعملها لي ازاي بالرغم ان هو حاجه فوكال بيعمل لي انكريز انتركرينال تنشن. فمهم ان انا ابقى عارف ايه الليفل بتاعي، انا بتكلم على حاجه على مستوى الكورتكس، ولا حاجه على مستوى الثالاموس، ولا حاجه على الميد برين، ولا البونز، ولا الميدله. وعندي جدول في قمه الظرف يعني موجود جدا، يعني اللي هو ببص فيه على كذا حاجه. الموتور ريسبونس لما بعمل بينفول ستيميوليشن، البيوبيلري رياكشن، والريسبيراتوري باتن بتاعتي. لو انا لقيت الواحد دوت اللي عنده كوما بيعمل فليكشن وذرول، فليكشن وذرول، يبقى انا بقول غالبا ان انا على مستوى السيربرال كورتكس. لو عندي دي كورتيكيت على مستوى الثالاموس، لو عندي دي سيربريت على مستوى الميد برين، لو البونز او الميدله مش هيبقى في اي ريسبونس. واكتر حته في البرين ستيم كلها هي الميدله، لان الميدله دي هي اللي فيها الفازو موتور سنتر واللي فيها الريسبيراتوري سنتر. تمام؟ فلو كانت افكت دي اخطر حاجه تعمل لي كوما من اساسه، يعني يمكن اخطر حتى من الكورتكس نفسها. البيوبلز الحاجه المشهوره جدا البين بوينت بيوبل، دي بتبقى موجوده مع اي اورجانو فوسفورس، ادي حاجه، او لو في بونتاين هيموريج او بونتاين ليجن موجود. والاوكيلوموتور كان بيطلع من اي الميد برين، الميد برين، وعشان كده لو هو لقيت البيوبل على ناحيه ميد واي ما بين الكونستريكشن والدايلاتيشن، وكانت فيكسد يعني ما كانتش رياكتنج لللايت اللي انا بديه، يبقى انا بقول ان انا عندي الليجن موجود في الميد برين، فيما عدا ذلك بيبقى كلهم رياكتيف. طبعا لو انا لقيت البيوبيلري رياكشن ده هو كان سلابش، يبقى بفكر ان واحد عنده يعني انكريز انتراكرينيال تنشن من ضمن الحاجات. مش احنا قلنا ثلاثه هايبر وواحده سلاجش، ثلاثه هايبر تونيا وهايبر ريفلكسيا وهايبر فنتيليشن، تمام، ومع سلاجش بيوبيلري رياكشن. الاتاكسيك بريزنج ده هو اكيد هيحصل. يعني ايه اتاكسيك بريزنج؟ يعني انكوردينيشن في الريسبيراتوري ريت، وده اكيد هيحصل مع الحته اللي موجود فيها الريسبيراتوري سنتر اللي هي موجوده في المضله. تمام. في حاجه اسمها ابنيوستيك بريزنج اللي هي مع البونتاين ديسيز، يعني لو في ليجن موجود في البونز بيبقى ابنيوستيك بريزنج. ايه ابنيوستيك بريزنج؟ ده هو بيدخل في بيت كده من ابنيه وبيعلق في الانسبيريشن، يعني خد انسبيريشن وعلق فيه. تمام. في نوعين تانيين من البريزنج اللي هو الكاين ستوكس اللي بيبقى فيه بريودك بريزنج ومعاه ابنيه، يعني ياخد كذا نفس وبعدين يركن شويه وبعدين يرجع ياخد كذا نفس ويركن شويه، اللي هو الكاين ستوكس بريزنج. تمام. وفي نيوروجينيك هايبر فنتليشن اللي احنا لما احنا بنشوفه بيبقى رابيد وديب وريجولار بريزنج، ده بيبقى مع اكتر حاجه بيبقى مع الميد برين ليش. لو انا لقيت الحاجات دهيت قدرت ان انا اوصل تقريبا الليفل بتاعي فين. انا بتكلم على حاجه في المضله، مهم قوي ان انا ابقى عارف المضله، لان لو في افكشن في المضله انا المرحله اللي بعد كده خلاص هتبقى الايه البرين ديس والريسبيراتوري فيلير، ونوع الريسبيراتوري فيلير هنا هيبقى تايب 2 اللي هو هايبوفنتليشن، هو مش هياخد نفس عشان الريسبيراتوري درايف دهيت نفسها باظت. تمام. طيب في حاجة تانية مهم ان احنا بنشوفها، احنا شفنا الـ ABC وشفنا بعد كده الليفل بتاعنا، هنشوف الـ signs of increased intracranial tension وكلنا عارفين hyper و sluggish reaction، هنشوف الفنتانيل لو كان bunching او لا، او حتى tense لو في infancy طبعا لو infant. هشوف المانيفستيشنز بتاعت الهرنيشن، والهرنيشن انا عندي كان ثلاث انواع، central herniation اللي هو من السوبرا tentorial structure لتحت، هلاقي الليفل قاعد بيوحش، اصل كل شويه بيضغط على الحته اللي تحت، فبدل ما كان فليكشن والذرول ابتدى يبقى دي كورتيكيت، بعد كده ابتدى يبقى دي سيريبريت، بعد شويه نو ريسبونس، بنسميها ايه؟ كرينيو كودال ديتيريوريشن اللي هي دي مع السنترال هرنيش. او لو عندي انكل هرنيشن، الانكل هرنيشن يعني حته الانكس اللي موجوده في التمبورال لوب، تمام؟ دي لو حصل لها هرنيشن جوه الانفراتنتوريال ستراكشر دي بتضغط لي على الايه؟ على الميد برين وعلى الاوكيلو موتور وتعمل لي دايلاتيشن ودايليتد فيكسد يونيلاترال، طبعا دايليتد فيكسد بيوبل دي مع الاوكيلو موتور باراليسيس دي تقول ان هي انكل هرنيشن. ديتريوريشن يعني هو قاعد يوحش من فوق لتحت. تمام. بعد كده اخر نوع من الهرنيشن هو اللي بيبقى فيه عن طريق الفورم الماجنم اللي هو اللي احنا بنسميه تونسيلر هرنيشن، ودي بيبقى معاها نيكريجيديتي، بتتميز ان بيبقى معاها نيكريجيديتي ويبقى معايا هايبوتونيا مش هايبر بقى هايبوتونيا. يبقى انا لو لقيت نيكريجيديتي في عيان كوماتوز يا اما افكر في تونسيلر هرنيشن يا اما سي ان اس انفكشن اللي هي كانت مننجيال اريتيشن غالبا من انجايتس او حاجات من كده. زي ما اتفقنا ان اي حاجه لما نقول لي ابروتش او يقول لي كده لازم يبقى قدام الاتشارج، لو قدام الاتشارج حتى لو انا كتبته وهو مش مطلوب هقدر ان انا اقول الايه الحاجات. هي نفسها الميدالله لان هما الاثنين بيهرنيت مع بعض، التونسل السيربيلر تونسلز مع الميدالله والهنجر، هما الاثنين بينزلوا من الفورامين ماجنم، دي او دي الاثنين صح. طيب لو الحاجات اللي بعد كده المفروض ان انا هشوفها، لو احنا مشينا بحاجه اللي هي هيستوري واكزامينيشن وهاتو انفستيجيشنز معينه لازم يكون قدام الاتيولوجي، لو احنا للاسف احنا شلناه، بس احنا فاكرين ان انا كان في عندي برايمري مثلا برين ديفكت، عندي هيموريج وتيومرز وعندي حاجات زي كده، فبالهيستوري لو كان بيقول مثلا ان الديسترب كونشس ليفل ده كان مثلا قبليه كان في عندي مثلا فوميتنج وهيديك وحاجات زي كده، كان بيشتكي بقى له طبعا مش هو اللي هيقول لي. تمام. لو كان قبل كده عنده هيديك وديبلوبيا وبليرنج وفيجن وفوميتنج وحاجات زي كده، انا بفكر في حاجه كانت بتعمل انكريز انتركيال تنشن. لو هو من الاول عنده مثلا معروف انه بيجي له الاتاك دهيت ريكارنت، بيجي له كل مره يدخل في الدور دوت يبقى ديسترب الكونشس ليفل، وكانت فولوينج كونفولشنز، يبقى انا بفكر في ايه؟ في ايبيليبسي، واحد اتحرق، واحد بياخد راديشن، واحد مثلا عنده جوندس وليفر واسايتس وكل وقت والتاني يدخل في ديسترب الكونشس ليفل، افكر في هيباتيك. تمام. واحد مثلا عنده يوريميا وبيغسل والموضوع ده بعد مثلا ما بيغسل بيحصل له، او عنده مثلا دي كي اي سوري دايابيتس ودخل في ديستربت كونشس ليفل، كان دايما نقول يا اما هايبوجلايسيميا يا اما هايبرجلايسيميا دي كي اي، يبقى انا عندي الهيستوري بتاعي اكوردنج للحاجات اللي انا شايفها وكله جايدد بالايتيولوجي. يعني انا ممكن يكون قدامي الايتيولوجي واقوم حاطه كله وكاتب فيه حاجات هيستوري. طب اكزامينيشن، واي اكزامينيشن لازم بنبدا اول حاجه بالفايتال ساين. لقيت العيان دوت تاكي كاردك تفكر في ايه؟ عيان شوب تاكي كارد ماشي، لقيته برادي كارد تفكر في ايه؟ كوشن تمام، اللي هو ايه برادي كارد مع هايبر تنس تمام. لقيت العيان دوت هايبر تنس قوي تفكر فيه هايبر تنس انكفالوبسي ودورت اسبابها بعد كده. طب لقيت العيان ده هو الريسبيراتوري ريت بتاعه مثلا بيدخل في اتاكسيك، يبقى انا بفكر ان الليشن بتاعي ميدالك. لقيت العيان دوت عنده نفسه سريع مثلا اسيدوتيك بريدنج تفكر فيه حاجه دي كي ايه تمام، او يوريني تمام، الاثنين دول بيعملوا اسيدوز. لقيت العيان ده لونه ازرق ساينوز، يبقى افكر في حاجه هايبوكسيك هايبوكسي تمام، اللي هي مثلا ريسبيراتوري فيلير نيمونيا سيفير نيمونيا حاجات زي كده. لقيت العيان ده سيفيرلي بين، يبقى افكر هايبوكسيك انيميك، ولون البول مغير يبقى انت هتفكر غالبا في هيموليس تمام. طيب لقيت الـ مثلا الحاجه الثانيه اللي ممكن نشوفها بلاد بريشر، لقيته هايبوتنسيف تفكر في شوك، هايبرتنسيف انكفالوبس. التمبريتشر بتاعتك لقيته التمبريتشر بتاعتي هاي، يبقى بنفكر في سي ان اس انفكشن. يبقى على حسب الحاجات اللي قدامي وكله جايدد بالايتيولوجي بتاعي. طيب في حاجات مهمه في العين لازم ان احنا بنشوفها، عشان من ضمن الحاجات اللي في العين ديت دايما بيتقال ان هي دي الويندو بتاعت الايه سي ان اس. لقيت عيان سانكن اي، يبقى بفكر في ديهايدريشن، او يكون عنده اديسوني، مش الاديسون دولت بيبقوا ديهايدريتد. لقيت عنده سب كونجنكتيفال هيموج، يبقى بفكر ان ممكن يكون عنده جوه يبقى ده تروماتيك. لقيته انت بتشوف، لقيت مثلا سي مثلا راكون اي، يبقى برضو من ضمن الحاجات اللي انا افكر فيها برضو اللي هي الهيد تروما. لقيت عندي بروبتوزس، يبقى افكر في حاجه جوه سي ان اس انفكشن، اللي هي كانت دايما اللي بتعملي بايلاترال بروبتوزس وكانت انفكشن جوه السنتر بتاع الكرينيوم، كان اسمها ايه في ساينس كده، كافيرنس ساينس تمام. هتشوف البيبولاري رياكشن في العين، لو لقيته سلاجش يبقى بتفكر في increase intracranial tension. لقيته pin point يبقى بتفكر، يبقى ممكن افكر في بونتاين هيموريج او افكر في ناركوتكس او يعني اللي هي exogenous انكفالوبس. لقيت العين dilated وفيكسد وما بتتحركش وما بتستجيبش، يبقى انا بفكر في انكل هرنيشن تمام. طيب ممكن الحاجات التانية اللي برضه هنشوفها مثلا، هتبص الليفر تبص اليورين اخباره ايه، الحاجات ده هي تبقى كلها في الاخر، عشان ان انا قدامي الايتيولوجي. مينجال اريتيشن، الساينز بتاعت المينجال اريتيشن اللي احنا قلناها كيرنجز وبروزنسكي والسواء ليج والهيد ريجيدسي، كل الحاجات دي هتدخل معايا. لاترالايزيشن، في عندي لاترالايزيشن ولا لا؟ يعني عملت مثلا الموفمنت هنا كان بيعمل فليكشن وهنا ما بيتحركش، او لقيت البيوبيلاري اكشن هنا على ناحيه موجود وهنا مش موجود، يبقى انا بتكلم اكيد عندي فوكال ليجن موجود سواء في البرين ستام او في السيربرال كورتكس تمام. برين ستام ابنورماليتيز، هنا حاجه وهنا حاجه، بيوبل هنا شكل وهنا شكل، الموتور ريسبونس نفسه مختلف من ناحيه لناحيه، يبقى انا بفكر غالبا ان انا عندي حاجه لاترالايزيشن، واللاترالايزيشن تساوي فوكال ليجن على طول. طب كمانجمنت انا هعمل له ايه؟ عيان كوماتوز، مهم ان انا اعمل له ايه؟ اعمل له لايف سبورت اساسي. الانفستيجيشنز هنا هتبقى اقل اهميه، بس هنعملها بعد ما نعمل الانيشال لايف سبورت. انا هستابلايز العيان وبعد كده اشوف هعمل له ايه. لو احنا قلنا هنعمل له ايه قدامي الايتيولوجي بتاع الحاجات كلها، يعني انت عاوز تعمل له سي تي لو انت شايف في انكريز انتراكرين تنشن، ام ار اي مش هيبقى مهم قوي في الامرجنس، يعني سي تي هو اللي هيبقى مهم. تعمل له سي اس اف، بس ما يبقاش متدهور وهايبوتنسيف وبيموت، واعمل له سي اس اف. ممكن اعمل له سي بي سي لحسن يكون محتاج يتنقل له دم، ممكن اعمل له يوريا وكرياتين لحسن يكون رينال فيلير، ممكن اعمل له صوديوم وبوتاسيوم ومش عارف وكالسيوم ومغنيسيوم وبلاد جازز طبعا وبلاد جلوكوز، كل الحاجات ده هي هتفرق برضو ايه معايا في الدايجنوزز بتاعي. كانيشال مانجمنت احنا قلنا الاي بي سي، والاي بي سي الاير واي لازم ان احنا نبقى متاكدين ان هو الاير واي بتاعنا بيتنت، ولو في حاجه لازم بنعمل لها فاكشن ونشيل الفورم بدايات لو هي في الاورال كاب. بريزنج بنقول ان اي عيان كوماتوز، اي عيان كوماتوز لازم ياخد اكسجين. ليه لازم ياخد اكسجين؟ دي حاجة، يبقى لازم ان انا اديله حتى نقول صبرا فيسيولوجيك دوزس من الاكسجين. احنا كلنا بنشم اكسجين نسبته 20%، لا انا اديله نسب اعلى 40 وحاجات زي كده، على اساس ان انا منتين الاكسجينيشن. حتى لو انا مش ما عندوش برين اديما هو مش هيخسر حاجه، ده رقم واحد. رقم اثنين ان الاكسجين دوت مهم جدا عشان ما يدخلوش في اي برضو ايه انيروبيك ميتابوليزم، ان انا احسن الانرجي بتاعت البرين، يبقى ده لازم يتعمل. طب لو عيان جلاسكو اقل من السبع، ما اتفقنا لازم يتبنتل ولا مغمض، ما بيتحركش وما بيتنفق وحاجات زي كده، يبقى انا لازم ان العيان ده يتبنتل. ولما هبنتله في الوقت دوت غالبا هعمل له هايبر فنتيليشن كنترول. ده هايبر فنتيليشن بايه؟ ان انا هعمله شويه هايبو ولا هايبر كابنيا؟ هايبو كابنيا، عشان الهايبو كابنيا دي بتعمل لي فازو كونستريكشن، بحيث ان انا اقل شويه البرين دي. طبعا مش هعمل سيفير هايبو كابنيا، والا فازو كونستريكشن دوت هيفرق برده معايا، هيقلل لي البلاد فلو للبرين. تمام. طيب بالنسبه لو انا مثلا هحط برضو النقطه دي، يعني احنا ما قلناهاش مع الانكريز انتركان تنشن، انا عندي في اي فنتريتور بيبقى في عندي كذا بارامتر، في عندي ريت مثلا بديله ريت كذا نفس في الدقيقه، وفي عندي بريشر، البريشر زايد، في بريشر ديورنج الانسبيريشن اللي احنا بنسميه البي اي بي، وفي عندي بريشر ديورنج الاكسبيريشن او بوست اكسبيريشن اللي احنا بنسميه بوست اكسبيراتوري، بوست اند اكسبيراتوري بريشر اللي هو البي. انت عاوزين تخلوا البيب بتاعه ده عالي ولا قليل ولا اخباره ايه؟ لا مش عالي. هتخليه عالي؟ لو انت خليته عالي ايه اللي هيجرى يعني؟ الفينوس ريتيرن اللي جاي من هنا، يبقى انت برضو زودت الانترا كرينيال تنشن وانت مش قاصد، خليت البيب بتاعه على 8، يبقى ده ما ينفعش. وحتى قللت الفينوس ريتيرن من كل الجسم، من هنا ومن كل الجسم، يبقى انت قللت لي برضو البريشر وانت مش عارف من البيب ده اهو. يبقى انا لازم برضو ان انا اظبط البيب بتاعي. طيب لو هو بياخد، طبعا اكيد يعني لو بياخد ناركوتكس وبياخد حاجات زي كده لازم ان انا اوقفها واديله الانتيدوت. لو بياخد مورفين هديله ايه؟ لو بياخد مورفين نالوكزون. تمام. لو بياخد مثلا حاجه زي الاورجانوفوسفورس، تمام، الاتروبين احنا ممكن ان احنا نديهوله. طيب في حاجات تانية، الميجرز اللي انا هقلل بيها الانتراكرينيال تنشن، ان انا اخلي الهيد اليفيشن 30، ان انا هدي مانيتول، ادي لازكس، ادي ديكساميثازون، اعمل له ميكانيكال فنتيليشن، كل الحاجات ديت بحيث ان انا اقلل الانتراكرينيال تنشن اللي موجوده عندي. طيب في حاجات بالنسبه للجي اي تي، الجي اي تي كل الناس اللي عندهم انكريز انتراكرينيال تنشن واللي عندهم اي مشكله انتراكرينيال ممكن بيتعرضوا لنوع من الالسرز، تبقى ستريس السر. اي عيان في الاي سي يو، اي عيان وات ايفر هو عنده ايه، ممكن يجيله ستريس السر. فبالتالي ان احنا ممكن ان احنا نديهم ايه حاجات، يعني ممكن نديهم ايه زي الزنتاك، سايميتيدين او ايه، او ان احنا ممكن نديهم مش سامع زنتاك، مش اوكي يعني ممكن ان نديهم اتش تو بلوكر، تمام، بحيث ان انا اقلل الاسيديتي واقل. طب بالنسبه لباقي الحاجات الجي اي تي بيدخلوا في كونستريشن، الناس اللي هم كوماتوز داهم، وبالتالي ممكن ان انا اعمل لهم ايه؟ انيما، تمام؟ يدخلوا في بيت سور، يبقى انا لازم ان احنا نعمل سيكونت تشينج، ولازم نعمل كير للسكن، احيانا بنحط الكحول، تمام؟ على السكن وبنقلبهم مظبوط، تمام؟ كل ساعتين المفروض، احيانا في بعض المراتب كده بتبقى ايه؟ بتبقى هواء، تمام؟ دي برضو ممكن ان احنا بنستخدمها. طيب بالنسبه للنيوتريشن بتاعه، لو هو هياخد اكتر من، يعني مفترضا يعني ان هو اول لما يبقى ستيبل المفروض ان هو حتى يبدا زي حتى ان حاجه زي التروفيك فيدنج، يعني المفروض ان انا ما بخليش الجي اي تي كده نايم خالص، لا المفروض ان انا ببدا له. وبنبدا بايه؟ طبعا هو انكونشس، فبنبدا بنيزو جاستريك اللي ممكن نديله برضه حتى فيها ميديكيشنز بتاعتي. لو هيطول فترة او لو كان النيزوجاستريك دهيت مش مظبوط يعني مش بيتوليريت النيزوجاستريك فيدنج ممكن ان انا اديله وقتها ايه تي بي ان. والتي بي ان ما ننساش ان هو من ضمن حاجات الانكفالوبس، معلش نزودها، تي بي ان دي تتزود من ضمن الانكفالوبس. في ناس كتير لما بياخدوا تي بي ان بيدخلوا في انكفالوبس، والسبب الاساسي بتاعها اوزمولاريتي. اوزمولاريتي بلخبط في الصوديوم، بلخبط في الالكترولايت، يعني ايه الالكترولايت واوزمولاريتي؟ ناس كتير بيدخلوا فعلا في مشاكل جامده من التي بي ان، عشان كده التي بي ان لازم يعمل معامل يوميا حتى لو هو ما عندوش مشكله باينه قدامي. كده او كده لازم يعمل كل يوم صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم وفوسفرس، ويعمل جلوكوز ويوريا وكرياتينين وليفر انزيمز، لان دي التي بي ان من ضمن مشاكله يعمل لي ليفر سيل فيلير، ويعمل لي برضو الكترولايت ديستربنسز واوزمولاريتيز وحاجات زي كده مشكله. طب الناس اللي عندهم دولت برضو ما بيبقاش كونتنت، فبالنسبه للبلادر بنحتاج ان احنا يا اما قسطره يا اما يورينا ليباج اساسا من بره، يعني ممكن من بره بدل ما الناس بتدخل انفكشن على حسب انت ايه. انما لو هو عنده ريتنشن، مش الناس كتير من اللي عندهم كوما يبقى عنده ريتنشن في الوقت ده، لو ركبت يورينا ليباج مش ما استفدتش حاجه. يعني انت محتاج ان انت تعمل كاستريزيشن وتعمل فريكوينت تشينج للاسترا ده، هي بنقول يعني تقريبا كل 5 ايام بتحب ان انت تغير النيزو بس تيوب. برضو ان احنا من وقت للتاني بنحب ان احنا نغير، بنقول برضو افريج بتاعنا كل 5 ايام لازم انها تتغير، ولازم ان انت تشيك المكان بتاعها. الالسرز البيت سورس دهيت احنا برضو الانفكشن والريسبيراتوري كير والحاجات ده، هي هو على ميكانيكال فنتليتر وما الكاف ريفلكس عنده مش مظبوط، وبالتالي لازم اعمل فريكوينت انفكشن وفريكوينت فيزيوثيرابي وبونستر درين. يبقى انا لازم ان انا اشيل كل السكريشنز والحاجات ده هي على اساس ان انا ما ازودش الريسك بتاع الانفكشن بتاعي. بصفه عامه كل الحاجات بتاعه الكوما ده هي محتاجين ان الواحد يكون عارفها، اللي ما بيشتغلش بالذات يكون عارف انا بفكر في العيان كله على بعض. ودي اكتر يعني اكتر طريقه، ان انا في اسئله كتير بتيجي بيبقى الاجابه بتاعتها بهذا الشكل. يعني لو عيان عنده مثلا سي هيمبليجيا، ما الهيمبليجيا الكلام ده هيتقال، والبارابليجيا جزء من الكلام ده هو هيتقال، تمام بالظبط. الكير بتاع الاسكان، الكير بتاع الالسرز، الجي اي تي، النيوتريشن، الانفكشن، احيانا بندي بروفيلاكتيك انتي بايوتكس حتى لو هو موجود مركب كانيولا وحط تيوب ونيزو جاستريك واثر، يبقى ده لازم اكيد ياخد انتي بايوتكس، تمام. طبعا لازم ان احنا هيبقى عندي تشارت واضح جدا الليفل اوف كونشسنس اهو ايه، بيتحسن ولا لا، البيوبيلاري رياكشن كل يوم اخبارها ايه، ده كانت امبارح سلاميش بس النهارده ابتدت تتحسن، يبقى معنى كده يبقى في امبروفمنت في التريتمنت اللي انا بديه. الانتراكرينيال تنشن ممكن ان انا افولو بان انا اعمل له مونيتورنج دايركت، اركب جوه ممكن بركب انترافنتريكولار، او ان انا يعني كل الحاجات ده هي من ضمن الايه المونيتورنج بتاع الايه العيان الكوما. المره الجايه باذن الله هندي السيشرز بقى من اولها لاخرها، تبقى الساعه كام ويوم ايه؟ بعد بكره اللي هو الخميس صعب. لا طيب احنا الخطه بتاعتنا باذن الله ان احنا يوم الاحد ولا السبت؟ الاحد. يوم الاحد الساعه 2 متاخر محاضره ايه؟ 1:30. في محاضره الساعه 5. طب يبقى انا يوم الاحد انت تشوفوني مرتين. يوم جميل الصراحه، يوم الاحد الساعه 9 الصبح بالظبط. 9 الصبح.